بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن سر عن الاعتراف في العمل الراوي وعن كلام عن واجبات المعترفين. واجبات المعترفين: على المعترف أن يراعي وقت الأب الكاهن ويراعي مسؤولياته ويراعي صحته، فلا يأخذ وقتا أزيد مما يجب ولا يرهق الأب في الاعتراف، ولا يكون أنانيا من جهة الوقت، ولا يريح نفسه على حساب تعب الكاهن، وأيضا يراعي وقت المعترفين، باقي المعترفين الآخرين الذين ينتظرون دورهم، وهو قد أخذ الكاهن لحسابه الخاص. ثانيا، يراعي سرية الاعتراف، فسرية الاعتراف ليست خاصة بأب الاعتراف فقط، إنما بالمعترف أيضا. عارفين يعني الكلام ده؟ يعني مثلا تروح لأب الاعتراف وتقول له فلان ده مضايقني بكذا وكذا وكذا وتعبني ومعفرني وبينرفزني، يقول لك طب ابعد عنه واختصر. تروح للناس تقول لهم أبونا قال لا بعد عن فلان واختصر، يقولوا أبونا بيفرق ولا بيجمع وبيصالح ولا بيخاصم، ومش قادر أبونا يقول ده أنا قلت له كده عشان قال لي كده، عشان قال لي كده يبقى إفشاء للاعتراف وتبقى أنت زانق الراجل في ركن مش عارف يخرج هنا. مفهوم الكلام ده؟ يعني يا ريت يروح يقول ده أبونا بيقول لي ما دام بيعثرك ابعد عنه، لا هو بيقول أبونا قال لي ابعد عنه. نقطة ثانية، لا يصح أن المعترف يطلب من أب الاعتراف أن يكون مجرد جهاز تنفيذي لرغبته وإلا يغضب. يعني ذاهب إلى أب الاعتراف لا لكي يأخذ مشورة إنما لكي يأخذ موافقة، وإلا يزعل، وإلا يبقى أبونا ضده، وإلا يبقى أبونا مش مراعي شعوره، وإلا يبقى أبونا ما بيحبوش. ونخش بقى في عواطف الشخص، بيجي لأب الاعتراف لكي يأخذ مشورة مش ياخد موافقة على حاجات هو مقررها سابقا وموضبها على الآخر، وبس أبونا يمضي يبصم يعمل ايه؟ يبصم. او لو ما وفيش قبل الاعتراف يبقى الجدل الكثير، ويبقى ابونا بدل ما ياخد 10 دقائق في اعتراف وياخد له ساعتين، ليه وعشان ايه وجنسه ايه مش ملاك، وهات كلام وحديث وكأن الدين في مناظرة. مفروض يكون فيه ثقة، مفروض يكون فيه ايه؟ ثقة. وإذا كانوا بنات يبقى البكاء بقى والضغوط يبقى خلاص بقى أنا هنتحر بقى، يبقى ربني مش عايزني. يا بنت احنا ناقصين دلع، خليني في الاعتراف. نقطة تانية بالنسبة للمعترف، يكون بعيدا عن الغيرة. عن ايه؟ عن الغيرة، وخصوصا اعترافات البنات. يعني ابونا قعد مع البنت دي ربع ساعة، يبقى لازم يقعد معايا على الاقل 16 دقيقة او 17. ليه؟ في حد احسن من حد؟ طب افرض التانية عندها مشاكل، ما انا كمان عندي مشاكل، ده انا اخترع مشاكل كمان. مسائل الغيرة دي تتعب. او لو ابونا انسان تعبان شوية وعطف عليه عطف معين لانه فعلا ظروفه تعبانة، يبقى وانا ليه ما اخدش نفس المعاملة ونفس العطف؟ يا عم لازم يحكي لك ويقول لك ظروفه تعبانة، ما تخليك في حالك، مفيش فايدة. لذلك نرجو من المعترفين أن يشفقوا على آباء الأعتراف، يشفقوا عليهم جسديا ما يتعبهمش، ويشفقوا عليهم نفسيا ما يحرجهمش. وأيضا لا يجوز أن المعترف يسأل أسئلة الأب الأعتراف ما يقدرش، يكون مش قادر يجاوب عليها. وخصوصا في المعاملات في العلاقات، كل حاجة كل واحد له ظروف، ما يقدرش قبل الاعتراف يكشف. ولكن ممكن المعترف يسأل ويحرج. ليه؟ اشمعنى فلان ده يعني قعدت معاه 3-4 مرات وما قعدتش معاه غير مرة؟ يعني لازم اقول لك ان حكايته كذا ومشكلته كذا وظروفه كذا، ما دي اعترافات. ايضا لا يجوز للمعترف انه في كل حين واخر ياتي في التافهه والهامه في الفارغه والمليانه. يعني كل حاجة لازم يجي يشاور، يقول له شاور، أنا إنسان أمين جدا في اعترافاتي، أشاور على كل حاجة. ده البستان بيقول تشربش كوباية مية غير ما تشاور قبل اعترافك. طيب يجي تشاور أبونا تقول له نطبخ النهاردة، ما هو مش معقول الكلام ده. عشان يبقى الإنسان أمين في اعترافاته يبقى يرهق قبل اعتراف. في ناس معترفين نفسيتهم مرهفة وضعيفة. يعني أنا مرة فاكر حكيت الحكاية دي وقلت عندنا نوعين من العنب، عنب أرضي يطلع لوحده، وعنب تكعيبة لازم يتركن إيه على تكعيبة وإلا يقع على الأرض ويتمرمط ويتلف. ففي ناس زي بتوع التكعيب دول، اذا ما كانش فيه تكعيبه اللي هي ابونا يتكعب عليها ما يقدرش يتحرك. طب اشتغل لوحدك، ما فيش فايده. عايز لازم ابونا في كل حاجه يبقى شخص ديبندنت، يعني لازم يعتمد على غيره. لازم برضو مره شرحت المثل ده مش بس في الكرمة، العنب الأرض وعنب التكعيب، شرحتها في البطيخ، البطيخ البعلي والبطيخ المسقول. البطيخ البعلي بيحفروا له لغاية لما يوصلوا للمية الأرضية في الأماكن القريبة من الـ underground water، المية اللي تحت الأرض. فأول ما يوصل للمعة، يسموها اللمعة يعني المية، يحطوا السبخ وبعدين خلاص، والرمل اللي بعد كده، ويحط اللباية وخلصت. تكبر جدرها ينزل، يلاقي الأكل يلاقي الشرب، مش محتاج لحد أبدا، لا يرويه ولا حاجة، ماشي كويس. مفيش غير يدفوه من الباب، يقول لك اللباية بنت القشاية ولا بنت مش عارف الايه. يعني يغطوه يد، وما دام دفوه خلاص تفضل قاعد ساكت لغايه لما يقول لك تعالى خد. ده معتمد على نفسه البعلي، لكن المساوي كل يوم ترويه وان ما رويتوش يبقى خلاص ضاع. فليكن المعترف يقصد أب الاعتراف في الأشياء المهمة، ويحاول أن يستفيد من النصائح السابقة، وأب الاعتراف بالتالي يدرب أولاده على أنهم يفكروا، أنهم يدبروا نفسهم، أنهم يعيشوا، وخصوصا في الأمور التي أخذ نصيحة سابقة بخصوصه. كذلك ينبغي على المعترف أنه لا يكون شديد الحساسية، يتأثر لكل شيء، كلمة توبيخ لازمة ليه تتعبه، عقوبة معينة لازمة ليه تتعبه، اعتذار الأب عن ميعاد لأنه مشغول يتعبه، يتأثر، يبكي، يضطرب، يزعل، يخاصم، ما بقاش اعترف ده، بلاش الحساسية دي. هناك نوع من الأبناء في الاعتراف يتطورون إلى توبيخ أب اعترافه، يعني بس ما يحتملوش التوبيخ منه، يوبخوه، أنت يا ابونا كذا، أنت كذا، أنت كذا، كما لو كان معهم في نفس المستوى. وطبعا أب الاعتراف بيحتمل. أو يعاتب الأب على شيء لكي يصالحه أو يثبت له أن لا يوجد ما يدعو للزعل، لازم يكشف أسرار، ودي مش ممكنة. وفي ناس يعرفوا يبكشوا كويس أوي، يروحوا خبطين التهمة كده عشان التاني يدافع عن نفسه، يروح شارح الحكاية كلها. طبعا وضع مش سليم. نوع تاني من المعترفين الذين يريدون من أب الاعتراف مجرد الموافقة، لا يعرضون عليه إلا ما يوافق عليه، لا يعرضون عليه إلا إيه؟ ما يوافق عليه. والشيء اللي ما يوافقش عليه يشاوروا فيه حد تاني، أو ما يقولهوش، أو إيه ما يقولهوش. على رأي أحد الآباء قال: إذا أنت أطعت فيما توافق عليه تكون قد أطعت ذاتك وليس أب الاعتراف. انت بتطوع في الحاجة اللي بتوافق عليها، يعني انت طبيعي موافق من جوه، فبتطوع على ما توافق عليه، يبقى بتطوع نفسك مش بتطوع أب الاعتراف. تظهر الطاعة الحقيقية حينما تطيع فيما لا توافق عليه. مفروض في المعترف أنه يخضع نفسه لأب اعترافه وفي نفس الوقت يكون صريح معه. وأيضا يعرف أنه على قدر ما يفتح قلبه على قدر ما يأخذ من إرشاد. ولا يجوز له أن يسأل عن أمور ليس من صالحه أن يعرف إجابتها. من ضمن الأشياء اللازمة للمعترف في علاقته مع أب الاعتراف الثقة والمحبة. الثقة توفر الكثير من الوقت في الشرح والتوضيح. الثقة توفر الكثير من الوقت في الشرح والتوضيح. والحب يقبل به دون معارضة ودون حساسية. يتصف أيضا بالأمانة في الاعتراف، بالصراحة، ما فيش إخفاء، ما فيش أنصاف حقائق. إذا كان صريح مع أب الاعتراف يكون صريح في أدب، مش أنت وأنت وأنت دي، أنت دي يقولها لأصحابه. مفروض أيضا يحترم أب اعترافه بدليل أنه بيركع أمامه ويأخذ منه الحل، لأن يشعر أنه هو ممثل الله وليس مجرد شخص. لا يأخذ في اعترافاته موقف المدافع أو المبرر، لأن المعترف أتى لكي يدين نفسه لا لكي يبرر نفسه. في نوع من المعترفين فدي متابين، يعني إيه؟ مش عايز يقول خطيته. يقول له طيب يا ابونا قول لي انت تعرف عني خطأ ايه، قوله لي. قال له هو انا جاي اتهمك ولا جاي اخد اعترافاتك؟ ولو قال له يزعل. قال له طب يبقى امتى هتتقال الخطية؟ لا هو بيقول ولا يقبل انه يسمعها من اب اعتراف، او يقول له انت عندك الخطأ الفلاني. يقول لا يا ابونا انت فاهمني غلط، انا مش من نوع، لا انا احكي لك الحكاية. مش هنخلص كده، مش هنخلص. يعني يقول من نفسه وما يضطرش الأب الاعتراف يقول له أنت وأنت وأنت. بعض المعترفين يظن أن صمت الأب معناها موافقة. صمت الأب معناها موافقة؟ لا، جايز معناها مش عايز يتكلم. جايز معناها ان انا قلت الكلام ده قبل كده. جايز معناها ما فيش وقت نخش في مناقشات جديدة. لكن اقول له ما دام قلت سكسكت يبقى انت موافق. يعني لازم اتكلم واضيع وقت في حاجات قلناها كتير. وخصوصا إذا سكت في سؤال محرج. يعني إيه سؤال محرج؟ يعني مثلا أب يقول للمعترف عليه، يقول له أنت عملت كذا، يقول له آه لازم فلان قال لك مش كذا. دخل خش في اعترافات مين اللي قال لي واللي ما قاليش، دي مش شغلانتك. لو قال له لا ما مش فلان، يقول له اه يبقى فلان، وهنقعد نقول ده ورا ده لغايه لما نوصل. فاذا سكت وما رضيش يخش يقول له ايوه مظبوط، مش بقول لك هو فلان. اسئله الشخص جاي يعترف ولا جاي يحقق مع اب الاعتراف؟ في ناس بيجوا يحققوا ومش بيجوا يعترفوا، بيحقق مع أب اعترف. أو جايز الأب ساكت لأن الإجابة تضر المعترف ولا تفيده. أو جايز مرهق مش فاضي يجاوب. أو جايز سؤال قاله أمام الناس وما يقدرش يجاوبه أمام الناس. أو جايز نفس السؤال غلط. في حاجات كتير يعني. طبعا انتوا هتبقى بقى اعتراف يعني. انا مش اصول اقول لكم المعترفين ايه، لكن انتوا لغايه دلوقتي معترفين مش شهداء معترفين. كذلك مفروض ان المعترف يحافظ على سمعه اب الاعتراف، ودي أقصد بالذات بالنسبة للبنات بالذات. تلاقي بنات كل يوم والتاني ليل ونهار لأب الاعترف الله، الناس هيقولوا إيه؟ إشمعنى دي يعني اللي جاي هنا؟ تجيب له كلام وحديد. ولو نوبة قال لا، فين الأبوة؟ فين الحنان؟ فين العطف؟ فين الروح؟ فين المسيح؟ طب ما المسيح كان بيقعد مع مريم ومرسى، وكان بيقعد مع مريم ومرسى طول الوقت والليل والنهار، دي مرة في الليل ولا مرات؟ ونخش بقى في دور حكايه اعترافات البنات دي عايزه محاضره لوحدها. الاخوه الصغيرين دول الاكليركيين دول اول سنه قولوا ما احناش واخدين اعتراف بنات ابدا، وتاني سنه قولوا برضه ما ناخدش. قولوا ما عارف ابونا العجوز اللي هناك ده هو ده اللي يفهم في اعترافات البنات. لغاية لما تتمرنوا شوية على الاعتراف. طيب نخش في موضوع كفاية عليكم واجب المعترفين ولا عايزين فيها تاني؟ أيضا من واجب المعترفين التركيز والاختصار في الوقت. التركيز والاختصار يعني مش جاي حكي حكايات. يعني افرض واحد وقع في خطية غضب مثلا أو نرفزة، يقعد يحكي الحكاية اللي غضب بسببها، وجايز الحكاية تاخد ربع ساعة. أنا مرة حكيت دي قبل كده، واحد مثلا زعل مع واحد واتخصم معه، يقول لي يا ابونا فلان ده يعني انا تعبت معاه، ومش انا بس، ده كل الناس بيتعبوا معاه. طب انا احكي لك، مره فلان حصل معاه كذا، ومره طب احنا مالنا، مره فلان ومره فلان. وبعد ما يحكي خمس ست حكايات يقول له شوف انا هقول لك بقى اليوم اللي انت لبست فيه. ده كان يوم الاربعاء، وانا خارج من الكليه متاخر، اصل الاستاذ فلان دايما بيأخرني، هو طبعه كده. عشان كده كتير من الطلبة ما بيحضرولوش لأنه بياخد وقت. تصور يا ابونا أن الأستاذ ده يعمل ويعمل ويعمل، نهايته المهمة ما طولش عليك. أنا خرجت من الحضرة عايز أروح بدري، وخصوصا يوم الاربعاء عندنا المحاضره بتاعت الانبشنوده، وعايزين نحضرها وما نتاخرش. وانت عارف قصدك بقى، يوم الاربعاء بيبقى صيام والواحد تعبان ومنهك ومرهق. طب يا عم عارفين. المهم وانا خارج قابلت الاخ ده، لغايه دلوقتي ما قالش حاجه. وانا بحب باستمرار اختصره علشان لسانه الطويل ده ابتدى يسب في الناس ويشتم. لكن كنت مضطر ان انا اقابله عشان نحتاج لكراسة المحاضرات ان انقل منه درس، على الرغم من انه وحش لكن خطه كويس. تعرف برضو كل انسان وحش فيه نقطة كويسة. الشيطان برضو كان وحش وفيه فضيلة الحكمة بيقول أحيا الحيوانات البر هيوعى زبون، والغاية دلوقتي ما قالش حاجة. وعشان يقول تبقى حكاية وفي الآخر يمكن يطلع مش غلطان. فأنتوا ما تحكوش حكايات، ما إيه ما تحكوش حكايات. المعترف يركز، قول لي أبونا أنا زعلت مع فلان، غلط، عليت صوتي، اتكلمت كلام جارح، أعثرت الآخرين، جرحت شعوره، قلبي من جوه كان بيغلي، كل دي أخطاء، لكن مش حكايات حواديت. احنا مش جايين حواديت، هو بنا ناقص حواديت. فعلى المعترفين أن يركزوا، ولو دخل واحد على بنا قال لي بنا بقية المعترفين بره، يقول الله مش الدون حرية اللي ما اعترف وهو ما اعترفش. في ساعات ناس بيسألوا ما هو سن السن الذي يعترف فيه الإنسان؟ يعني ما دام حتى في الطفولة إن كان يعرف إن فيه غلط يقوله، يعني ما دام عارف إن فيه غلط يعترف به. حينما يبدأ الإنسان أن يحس أنه قد أخطأ ممكن أن هو يعترف. واحد بيسأل بيقول الذين يتقدمون للتناول وهم خطاة والكاهن يعرف عنهم الخطية وجايز يعرفها من اعتراف آخر، واحنا بنقول مش أصول في الاعتراف الواحد يكشف غيره وخليه يكشف نفسه بس، يجذبهم للتوبة أو يقول له انت معترف بكل حاجة، في حاجة ناقصاك ما قلتهاش، في حاجة تتعب ضميرك، في كذا كذا كذا، وان ما كان شيء يقول له ابني على مسؤوليتك وخلاص. المعروف في المعترف كلما يرتفع مستواه الروحي كلما يكون مدققا اكثر في اعترافاته. وانت ما تقدرش تضغط على الشخص المبتدئ ان يقول لك كل حاجه زي النامي في الروحيات، يعني اديله فرصه لما يستريح من جوه. اعترافات البنات، البعض منهم بيكون عنده خجل ما يقدرش يتكلم، والبعض على العكس يكون عنده ثرثرة ما يقدرش يسكت، يعني فيه النوع ده وفيه النوع ده. والبعض يبتدي بالبكاء لكي يأخذ عطف قبل الاعتراف في الكلام اللي هيقوله، أو يبتدي بعبارات يأس، أنا يا ابونا مش نافع، أنا ضيع، أنا ما ليه بنتي دي حاجة بسيطة، ده ربنا بيقبل الخاطئ. أيوة مدام بيقبل، خلينا دلوقتي نمهد قلب قبل الاعتراف للكلام اللي نقوله. والبعض غالبية البنات يمكن يحكوا حكايات بدون ما يستخلصوا منها نتائج، يعني ما يقولوش غلطنا في كذا أو كذا أو كذا، يحكوا انا قابلت، انا اتكلمت، انا قلت، انا قعدت. لكن يا ريت البنات يتعودوا انهم يستخلصوا من الحكايات نوع الخطيه ويركزوا عليها ويقولوها، تبقاش كلها حكايات، وما يضيعوش الوقت. وإذا أخذت اعترافات بنات لابد أن تأخذها في حجرة مفتوحة أمام الكل، حجرة مغلقة تجيب لنفس الكلام وحديد. وإذا بنت بكت قصادك لا تعطف عليها عطفا جسدانيا، تقعد تنهار وتبكي وانت تطبطب عليها وقول لها معلش يا بنت، تقول اسمعوا مش ابونا بيطبطب عليا، وتودي نفسك في سين وجيم وسين. حتى لو ماتت من العيار سيبها تموت. في ساعات أب اعتراف يلاقي بنت منهارة وبتبكي يقول لها طب يا بنتي أسيبك تستريح شوية وارجع لك بعد ربع ساعة. هي بعد 5 دقايق يرجع لقيها مظبوط تحتك شر ربع ساعة. احترسوا من دموع البنات. ما تاخدهاش بجد. في بنات تلاقي عينيهم زي الاسفنج تدوس عليها تنزل ميه على طول. فانت يعني ما تغترش بالاسفنج لانه كثر اللي عندي. التحليل كتير جدا الكاهن يعطي التحليل بدون توبه. كتير يعطي كثيرا ما يعطي التحليل بدون توبه او بدون معالجه نتائج الخطيه. بدون معالجه نتائج الخطيه. يعني واحد قال لك انا ظلمت فلان تقول له الله يحلك؟ تقول له لا، تروح تعالج الظلم اللي عملته. واحد يقول لك انا نصبت على فلان او سرقت فلان تقول له رجع له حاجاته. مش تقول له الله يحلك كل حاجة، الله يحلك يحلك كده بدون توبة بدون معالجة نتائج الخطية. وهو يقول الحمد لله أنا الخطية دي اعترفت بيها. قال له طب اعترفت بيها لكن لم تعالج نتائجها. مفروض انك انت واحد شوهت سمعته ظلما، تشوه سمعته ظلما او حتى لو ما كانش فيها ظلم برضه، وبعدين تروح تقول له يا ابونا انا شوهت سمعه فلان، وتاخد التحليل وتروح تتناول وتسيب الراجل سمعته مشوهه. المفروض تعالج اللي انت عملته ده وتصلح سمعته امام الناس. لكن اعطاء التحليل بسهوله بيخلي الخاطي يرجع تاني للخطيه، فان الخطيه لم تاخذ حقها من دينونة النفس، من الانسحاق، من المذلة أمام الله وأمام الذات. الاعتراف فيه أيضا عنصر الإرشاد. مفروض أب الاعتراف بيسمع ويرشد، ولذلك يفترض في الأب أن يكون عليما بالحياة الروحية، يعرف كيف يرشد ويعرف الدرجات المتفاوتة من واحد لآخر، بحيث لا يعطي جميع الناس إرشادا واحدا إنما كل واحد حسب درجته. أيضا في الاعتراف لا تسأل عما لا يعنيك. ساعات أباء اعترفوا يكونوا غاويين يعرفوا أخبار فياخدوها عن طريق الاعتراف ويمكن ملهاش دعوة خالص بالمعترف، لكن يستفيدوا من الاعترافات أنهم يعرفوا أسرار الناس لكي يستخدموها بطريقة أو بغيرها. فأنت لا تسأل فيما لا يعنيك أو ما لا يعني المعترف. يعني لا تسأل عما لا يعنيك وعما لا يعني المعترف. في ناس ساعات يسألوا الاعتراف اعتراف زوجة الكاهن عليه او على غيره، يستحسن على غيره. عشان ما تعملش سوء تفاهم مع زوجها. واعتراف الابن على اب يعني ابن الكاهن يعترف على غيره وزوجة الكاهن تعترف على غيره يستحسن. الكاهن في الاعتراف والتداريب الروحية ممكن انه يعطي تداريب روحية ويتابعها بقدر ما يستطيع، وتكون التداريب في حدود مستوى المعترف وحالته الروحية. وينبغي أن يفرق أب الاعتراف بين الخاطئ والمريض عقليا والمريض نفسيا والموسوس. الموسوس يعني الذي يظن الخطية حيث لا توجد خطية، أو يكبر من قيمة الخطية أزيد من حجمها أو وزنها الطبيعي. يعني إذا شعرت المعترف عليك فيه وسوسة برضو قل له لا يا ابن الحكاية دي ما فيهاش حاجة وما فيهاش غلط. قل له ازاي يا ابونا هتنقص مستوايا؟ قل له لا يا ما هو في ناس يفتكر إذا ما وصلش لمستوى عالي ما يعتبرش مؤمن. في الإرشاد لا تحاول أن تحول المعترف إلى صورة منك أو إلى نسخة كربونية من حياتك. قلت لكم النقطة دي المرة اللي فاتت. يعني جايز أنت تكون شخص اجتماعي وهو يحب الوحدة والهدوء، سيبه في وحدته وهدوء. جايز أنت تكون تحب الوحدة والهدوء وهو يحب الاجتماع، سيبه في اجتماعه. يعني ما تحولش لا تكبت مواهبه ولا ترشده بطريقة موسوسة أخرى. جايز الوسوسة تكون عند أب الاعتراف مش عند المعترف. يعني مثلا يقول لك يا أبونا أنا بحب الفن والرسم، تقول له يا ابني ده الرسم ده رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هترسم ايه؟ وتلخبط على الوقت. يقول لك ده نحب الموسيقى أو التمثيل. موسيقى أو تمثيل؟ أنا يكون لي أولاد بتوع موسيقى وتمثيل؟ تدور لك على اعتراف تاني تعمل كده توسوس الوقت. طب وفيها ايه؟ جايز ترشده في هوايته بحيث يمارسها بطريقة روحية، وإحنا نحب يكون عندنا فرق تعمل روايات دينية ومسرحيات دينية وتشبع الناس بطريقة سليمة. مين قال لنا ده غلط؟ يكون ابنك يحب الرهبنة وانت قسيس متجوز، تقول له يا ابن الرهبنة ايه ده؟ انا احكي لك على اللي سابوا القديرة واتجننوا واللي سابوا القديرة واتجوزوا. وتشككوا. واحد يحب العلم وانت تحب البساطة، عايز تخليه بسيط زيك؟ او واحد بسيط وانت تحب العلم والعمق، تخليه هو جايز لا يطول شخصيتك ولا شخصيته. فمفروض ارشاد الناس في حدود شخصيتهم، لا تغير شخصيته، لا تمحو شخصيته، لا تحاول ان يكون صورة منك. زي في ناس اليوم بيعترف على واحد طريقة الصوت هي هي، الإشارات هي هي، التفكير هو هو، زي ما يكون على رأي بتوع الأرواح يعني لبسته روح. في إرشادك للناس تدرج معهم، لا ترفعهم إلى مستويات عالية مرة واحدة ربما لا يحتملونها. ولا تأمرهم بما لا يطيقون أو لا يحتملون. واحترس جدا جدا جدا إلى 200-300 مرة من عبارة لا حل ولا أجازة. عارفين يعني إيه؟ يعني لا تكن قيدا على المعترف تتعب ضميره بكلمة لا حل ولا أجازة. ارشد وسيبه على حريته، وإن غلط قل له يا ابني أنت غلطان وسيبه على حريته، لكن تقيده بلا حل ولا أجازة كلام مش معقول أبدا. لا تجعل المعترف عليك باستمرار تلميذا دائم التلمذة، إنما حاول إن شخصيته تنضج ويقوم بنفسه ويعتمد على ذاته. فليست الطاعة معناها الطفولة الدائمة أو الاعتماد الدائم على الغير، إنما يطيع لكي ينضج ويعتمد على ذاته، وحينئذ يسأل فيما لم يستشر فيه من قبل. ترشد ولا ترغم. في أباء اعتراف يرغمه تعمل دي عن تعمل دي، وإن ما عملش الله يرحم. ترشده لكن ما ترغموش. زي ده ساعات يرغمه مش في الاعترافات، حتى في الأمور الخاصة بالزواج بالخطوبة، مالكش حل تاخد البنت دي وغصب عنه. لا تسيطر على المعترفين. كمان في كلمة موجودة في الدسقولية، امحو الذنب بالتعليم. يعني حاول انك تنقذه من اخطائه بتعليمه بارشاده، لكن مش باوامر ونواهي. يعني لا تكن سلطانا انما كن ابا. ايضا راعي شخصية الكبار اللي بيعترفوا عليك، ما تعملهمش زي العيال. مفروض انك تدبر الطائعين وغير الطائعين، البسطاء والفاحصين، وتقنع المتمسكين برأيهم. ينبغي للأب الكاهن أن يراعي ضمير المعترف، فلا يضغط عليه بطريقة تتعب ضميره، بحيث يسأل نفسه أطاوع ضميري ولا أطاوع أب اعترافي. دي نقطة صعبة جدا جدا جدا. لا تدخل المعترف عليك في صراع داخلي. في إرشاد خاص تعطيه المعترف، وفي إرشاد عمومي تعطيه على المنبر دون أن تذكر تفاصيل يشعر البعض أنها لاصقة بشخص معين. لك أبونا هيوعظ النهاردة على مين؟ على مين في السماء يعني؟ أكتفي بكده، أنا خدت كلام كتير.